ومثل هذه الاحاديث في ضعفها وجهالة رواتها لا تقبل اذا انفردت، فكيف تقبل في رد حكم ثابت بالتواتر؟ مع ان قول ابي ذر من رأيه، وقد خالفه من هو اعلم منه، وقد شذ به عن الصحابة رضي الله عنهم اجمعين، فلا يلتفت الى هذا، وقد اختلف لفظه. ففي اصح الطريقين عنه قوله مخالف لكتاب الله تعالى لانها لهم خاصة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، فلا يحل الاحتجاج بها، يعني بهذين الحديثين. واما قياسهم في مقابلة قول رسول الله فلا يقبل، ما دام ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر المفرد والقارن بالتمتع فلا يقبل في ذلك لا قياس ولا حديث ضعيف. وفسخ الحج الى العمرة جائز في مواطن كثيرة، في من فاته الحج وفي من احصر عن عرفة. وبفسخ الحج الى العمرة يكون متمتعا ويكون اتى بنسكين لا بنسك واحد، واصاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا فسخ الحج الى العمرة صار متمتعا، وحكمه حكم المتمتعين في وجوب الدم عليه، لانه يجب عليه هدي لتمتعه، يذبح في مكة او داخل الحرم في منى ومزدلفة كلها يجوز الذبح فيها، وهو دم نسك ليس دم جبران، فيأكل منه ويتصدق ويهدي. والله جل وعلا يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن استيسر من الهدي. حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن منكم اهدى فليطب البيت وبالصفا والمروه وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج وليهدي، ومن لم يجد هديا فليصم 3 ايام في الحج و7 اذا رجع الى اهله. متفق عليه. متى يقطع التلبيه المتمتع؟ قال ومن كان متمتعا قطع التلبية اذا وصل الى البيت. قال ابو عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله يقطع المعتمر التلبية اذا استلم الركن، لانه بدأ في افعال الحج، في افعال نسكه عمرته، لانه يستجيب يقول لبيك لبيك، فوصل بدأ بافعال الحج يسكت عن التلبية. اذا استلم الركن. وبهذا قال ابن عباس وعطاء وعمر بن ميمون وطاووس والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال ابن عمر رضي الله عنه وعروة والحسن يقطعها إذا دخل مكة. والقول الثالث يقطعها إذا رأى بنيان مكة. المعتمر متى يقطع التلبية؟ عندما يبدأ الطواف. القول الثاني عندما يدخل مكة. القول الثالث حينما يرى بنيان مكة يقطع التلبية. والدليل على الأول الذي هو الثابت ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر. ولأن التلبية إجابة إلى العبادة وإشعار للإقامة عليها،